السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بحث متخصص قليلا، لكننا أحيانا نحتاج إلى الحديث في مواضيع متخصصة هنا لما يحصل فيها من اللبس واللغط. برهان امتناع تسلسل المؤثرات هو برهان يعتمد على أن كل شيء حادث له سبب أوجده، لأنه العدم لا يفعل والشيء لا يأتي من لا شيء، لأن ذلك يقتضي الجمع بين النقيضين. إذا قلت الشيء الفلاني جاء من العدم، إذن العدم فعل، الفعل من صفات الموجودات، هذا جمع بين النقيضين. ثم بعد ذلك هذا الشيء الحادث أوجده شيء أثر عليه. كل مؤثر يتوقف على مؤثر آخر على مؤثر آخر، ولا بد أن تنتهي السلسلة عند مؤثر لا يتأثر، وإلا لو تسلسل الأمر لما وجدنا نحن أصلا، فهذا ممتنع. إيش معنى هذا؟ معنى هذا مثلا المثال المشهور، إذا جندي يريد يطلق رصاصة وأمره متوقف على رتبة أعلى، والأعلى متوقف على رتبة أعلى، والأعلى متوقف على رتبة أعلى، والأعلى إلى ما لا بداية، فلن تطلق الرصاصة. حتى إذا أطلقت الرصاصة نفهم أن هناك من أوقف هذا التسلسل، وهذا هو يعني رب العالمين بهذا الاستدلال. هناك قول عند الأشاعرة اسمه نفي تأثير الأسباب، وهذا من ضمن جبريتهم. بعض الناس، وهذا أمر اشتهر أيضا بالتفكير الغربي، يقولون أن نفي تأثير الأسباب اللي عند الأشاعرة يقتضي إبطال الدليل السابق، والواقع أن هذا سوء تصور لقول الأشاعرة على بدعتهم. فالأشاعرة ماذا يقولون؟ وهذا شرح كسب الأشعري، يقولون أن كل المؤثرات التي نراها هي غير مؤثرة في الحقيقة، والمؤثر الحقيقي هو الله. يعني باختصار هم أزالوا كل حلقات السلسلة وأبقوا الحلقة الأخيرة. تعالى الله، يعني لكن نستخدم عبارات لكي نفهم، أزالوا كل الأسباب المؤثرة وأبقوا الأول فقط. يعني مثلا من السكين قطعت البطيخة، من القاطع حقيقة؟ الله. وأما السكين فهذه فعلها مجاز، هذه فعلها مجاز، شيء يقارن الفعل الإلهي. ولهذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين أظن أو شفاء العليل يقول توحيد الجبرية لا فاعل إلا الله. ولهذا بعض المفكرين الذين تأثروا بعقيدتهم مثل سيد قطب في خصائص التصور الإسلامي يقول توحيد الله بالفاعلية بالتأثير في هذا الكون. كذلك مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان كان متأثرا بقولهم هذا، فكان يقول إن الله هو المؤثر حقيقة. إذن هذا القول لا يبطل دليل امتناع التسلسل في المؤثرات، بل يجعل المؤثر واحد رأسا. والذي يقول هذا الكلام يخلط بين أمرين، يخلط بين نفي تأثير الأسباب وبين نفي وجود مؤثر أصلا. أبو الرشد في مشاكساته على الغزالي في تهافت التهافت حاول يضخم هذا البحث كله. أنا لماذا وقفت عند هذا ولماذا علقت على هذا المثال؟ أنا أريد أن أنطلق منه للتنبيه على أمر، أنه كثير من النزاعات والأبحاث العقدية الموجودة حاليا عند كثير من الشباب، خصوصا بعض الشباب الذين الآن بدأوا يشتهرون بالبحث والجدل مع الملاحدة أو مع الأشاعرة أو غير ذلك، حقيقة أبحاثهم طريقتها طريقة هوات، أبحاث غير متعمقة نهائيا، طريقة هوات، وأحيانا تأخذ طابع المناكفة. سأنبه على بعض الأمور ثم بعد ذلك سأعود إلى الحديث العام ونصيحة أخوية حارة، وإن كانت قد تكون نوعا ما جارحة للبعض، لكن يعلم الله أننا إنما نريد زين الجميع، خصوصا الناس المنتسبين للملة، المنتسبين للسنة، المنتسبين للعلم الذابين عنه. على سبيل المثال، أحد الأفاضل عمل فيديو يذم العلمانية ويرد على بعض المروجين لها من أديات التنوير.